أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بناوي خداي بخشند ومهربان. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سپاسو استایش بو او خدایی ام کتبا که قرآن با سربنده خوی محمد صلی الله علیه و سلم دا بزندوا هیچ کمو کریونا تواویه چیشی با روا نداوا. قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. كردويتي بچاو ديري هرچي برجوان ديكاني آدمي زادو ريكو راس اللهموش تيقدا بو اوي ياخي كان لسزايشي سخد بيدار بكاتوا كللاين خداوا لدنيا وقيامت دا يخيان بيدقريتو مجدش بداد بو ايمان داراني ككارو كردو تشاك كان انجام ددن بوي كبراسي پاداشي زور تشاكيان بو آما ديا ماكتين فيه أبدا بردوامو بو هميشا لو بهشت سازگار دا دمين نوا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا هروها بو اوي اوان بترسينيتو بيداريان دكاتوا كدان ووت خدا من دالي بو خوي بريار داوا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا جاوانان نخویانو نباو با پیرانیان لروی زانستو زانیاری و تیگیش نوا او گفتارن نا قولاین نالین او بختانیان قصه چی زور گورو ناریکا کلدمیان درده چید اوانت جگل درو گفتاری نابجه هیچی تر نالین. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا جاتو لوانه لخمو پجارده دا لسر انزامی رشی اوانه کباور بم قرآنو فرموده ناهنن خود لناو بریتو لداخو خفت دا بمرید. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا بيقمان إما هرچي لسر روي زويدا هيا كردو ما نبهوي رازان نوي تا تاقيتان بكينوا كاميان كارو كردوي چاك ترو ريكو بيكتر انجام داد نازو نعمتكان بو چاك بكار دهيني. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا بيقمان إما سر انجام هرچی لسرم زویده هی تختی دکینو دیکین گورپانی چی وشکو برنگو صاف. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا بلگه چی تر لسر زندو بونه و اویا که خدای گورد دپرسید آیا وادانانید که براستی یهرانی اشکوتو تابلو کناویانی لسر نسراوا لنشانو بلگا سرسرهن رکانی ایمن لسردمی پاشای چی زورداری خدا ننازده چند لاوی چی ایماندار هزدکن که ایمانو جیانیان لمترسی دایا بایا رودکن اشکوتیک لویدا ماوی چی دورو دریش خدای گورا خویان لیدخات. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا كاتق لا وكان پنايان برد برشكوتكو نزايان كرد جاوتيان پروردگارا للاين خوتوا الرحمة مهرباني تايبتي من پيب بخشو لسوزي خود بهر ورمان بكو ريگي رزگاري و سرفرازي من بو بسازينا لم كارمان دا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا انجا ايماج نزامان جيرا کردن پردمان هنا بسر جويان دا تا با آرامی چندها سال لأشکوتک دا بو خویان بخوتوی بمین نوا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. پاشان دوای ماوی چی دور دریش لخو خبرمان کردن و ولنوستن هستن. تابزانین کام دستهان دزانن که چند خویان لیکوتوه. آوانیان کدالین راجیگ یا کمتر یا آوانیان کدالین مگر هر خدا بزاند چند خوتوی. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. اما براستي ودرستي حوالي بسرهاتي ولاوانا دبودا جيرينوا براستي اوانا لاوانيك بون باوري دامزرابيان هنابو بپروردگاريان اماش زياتر لنوري ايمان وهدايات بهر ورمان كردن. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. يمش دلکانيان من دامز رو کردو ترس من تدا نهشت بر یاریان دا کومل گین نفامی بجب هیلن کاتیگ هستانو وطیان پروردگاری ایما، پروردگاری آسمانکان و زویه، هر جیز هانه و هاوار با هیچ خدای چی تر نابین جگل لو، اگر لو راستی اللا بدین، سوین با خدا، او بگو من ایما لو کات دا قصی نابجو نادرست من کردوا. هؤلاء قوم نتخذوا من دونه آلهة، لولا یأتون علیهم بسلطان بین، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. أوانا قومك خمانا للربازي الراز لا يندا واللجاتي خدا ناسي شتي تريان كردوا بخداي خويا دبا بلغيش ياشكراش بهنين لسريان زاچي استمكارتر اللوي كدروبو خدا هل دبستيت. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. هندي چانوتيان جایسته که ایوا بریارتان داو خوتان دور پریز بگرن لم خلکو لوشتانا که لجاتی خدا دیان پرستن تنها خدا پرستی بکن دپنا برنا اشکوتکا اوکاتا پروردگارتان رحمت و مهربانی خویتان بسرده پخش دکات و هوکاری حوانوتان بودا بین دکات. و تر الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهِ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. كاتي چيش كخور هل ديت تیشک که دبینید للای راست یشکوت که و داداتو تی پرده بید. کاتی چیش که آواده بید للای چپی داداتو تیشک که هیان بسرده تی پرده بید. لو کات دا اولاوانه لناو بوشایی فراوان یشکوت که دا راک شاون. اوا هموی بلگو نشانه که لبلگو نشانه کانی خدا. اوی خدا هدایتی بداد هر او هدایت دراب و رین مویی ورگرتوا. اوشی خدا گم رای بکاد. او هر جیز کسی که دزنا کهوید که پشتیوانی بکات و رین مویی بکات. و تحسبهم ایقاضا و هم رقود و نقلبهم ذات اليمین و ذات الشمال و کلبهم باسط ذراعیه بالوصید لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. پاشان دیمانیان دهنیت برچاو دفرمید وادزانید بخبرن لکاتیک دا بخوتوی راک شاون اما او دیو یان پیدکینو بلای راستو بلای چپیان دا حلیان دا جارینو بو اوی زوی جستیان نخواتو هوای پاک لیان بداد سگه کشیان چمولی دادا و لبردم کلبری اشکوتک دا. اگر تو ای پیغمبر ای ایماندار سریکت بچه شای بو سر دیمنیان او بپله هل دهاتی تو ترسی چی زور لدیمنیان دچو دلت هوا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا هربو شويش كبدا صلاتي خومن خومن ليخستن خبرمان كردنوا بو اوي لما اوي خوتنكيان ليكتر ببرسن يشي چانوتي باشا اوا ايوا وادزانن چند خوتون هنده چیان و تیان روژگ یا کم تر لروژگ خوتوین. هنده چی تر یان و تیان مگر پروردگارتان خوی بزانه چند خوتون. دیاره هستیان ببرسیتی کردوا باید لاوی چیان پیش نیاری کردو و تی دیچکتان بنیرن با امپار زیوتان بباد با شار. جا سرنج بداد بزانه چه خوراچی خواین تری هیا با لو خوراکتان با بکرتو باتان بهیند. باوریاو نرمونیانو لسر خوش بید. با کسیش آگادار نکاد بکارو بارتان انهم ان یظهروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا چونکه براستی او بدپرستانا اگر پیتان بزانن او بردبارانتان دکن یاندتان جرنو بوناو آینی خویان او کاتیتر هر جیز سرفراز نابن وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا وديارا كايش چان ناردو بوكريني خواردمانيو پارزيو وكي درهنوا كابراي دوكان دار خلچي لدور كودكاتوا تون كامي جويس كي پاركا زور كون بو او سابوين در كوت ام لاوا يشيك اللواني كتن صديق لمو برلدس پاشاي بتپرستو استمكار هلاتون خلقك لقلا وكذا برو اشكوتك بوسردانيا واني ترچون ابو شويش خلشي مان رين مو يكر تابيان دوزنو بزاننو دل نيابن كبراستي بليني خدا لزندو كرنوي مردو كان دا حق راستو بيگمان قيامتي شهر ديتو هيتس گماني تدانيا لويكا بديداريان شاد بون لا وكان خوي يك جاريان ليكوت لكاتك دا او خلقات شيشيان بون لسر مسلي زندو بونوا اینجا هنده چان و تیان با چان خانوی چان لسر دروز بکن پروردگاریان زانای پیان بلام اوانی که دسالاتیان هبو بسر کارو باریان دا و تیان بگو من مزگوتی چان بسر و دروز دکن که امشتی چی داهن رو بو لآینی گاوری دا که لسر گوری پیاو چاکان پرزگایان دروز دکرد سیقولون ثلاثت رابعهم کلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا جادر باري جماري ياران يشكوت لآيين ددا دلين سيانو چوارميان سگا كيانا هندشي تر دلين پنجنو ششميان سگا كيانا كهمو امان اقصي چي بيبالگنو چيو لتاري چي كتانا هنده جی تر دلین حوتنو هشتمیان سگه کهانه ای محمد پیان بله هر پروردگارم خوی دزانید جماریان چنده تنها کمیگ نبید کس جماریان نزانید لبروام مجادله مکل لباره یوانوا جگل مجادله چی اشکرا و آسان نبید در بارشان له هیچ کسیک لخاورانی کتاب مپرسا چونکه اوی با وحی بتو گیوا بس لو باره یوا ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا هرجيز درباري هيتش تيكو هيتش كارك ملي من براستي سبيني انجام دري او كارم الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا مگر بلیت اگر خدا بیوی تو ویستی پروردگاری لسر بیت یادی پروردگاری شد بکه کاته کل بیر تو بلیت انشاءالله لانجام دانی هر کارک دا بلی امیدوارم پروردگارم رین مهم بکاد با بلگه چین نزیک تر لما تا بو شوی ای که پی چاکو للای پسنده جب جیب کم ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 او سایتر یارانی اشکوت 300 سالی تواوی هتاوی لاشکوتکیان دام مانوا اگر بسالی منجی حسابی بکید نو دان سالی تریشان خست سر وات دکات 309 سال خویان لیکوت قل الله اعلم بما لبثوا له غیب السماوات والارض ابصر به واسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه احدا بيان بلي خدا خويد زانيت بما وي مان ويان لا اشكوت كدا هر بو خداي زانين نهني اسمان كانو زوي اي كچند بين روبي سر خداي گورا هیچ کس نيت جگلو ذات پشتو پناي خلچي بيت بگمان او خدایا لکارو فرمان روایت کیدا هیچ کس ناکاد بهاو تاو هاو بشی خوی واتلو ما اوحی الیک من کتاب ربک لا مبدل لکلماته ولن تجد من دونه ملتحدا ای پیغمبر اوی بوحی روانک راو بوتو لقرآنی پروردگار دوری بکروا هیچ کس نیا فرمودو گفتاری او ذات بگورد دلنیاش با که هر جیز پناگاو یارد دریچی وکو او ذاتت دزناکوید واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا ارم بگرو خود را بگر لگلو کسانده که خدا پرستیده کنو یادی پروردگاریان ویردی سرزاریانا لبر بیانو دمو ایوارانده مبستیان و دیان بید که او ذات لخویان رازی بکن رو لوان ور مجر رو رو مک دنیا پرستان و دولمندان لکات اگداد تو زینت و رازاوی جیان دنیات بویتو بجوی او جور کسم مک کدلی من غافل کردوا لیادی خومن بهوی دنیا پرستیوا شوینی آرزوی خوی کوتو هرچی کارو باری هی بیسرو بنو لسنور درچوا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهِ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا پیان بلے حق هر اویه کل لائن پروردگار تان و بوتان رب جا اوی دیوید با باور بهنیتو اوی دیوید با کافرو بی باور بیت بگو من ایما دوزخ اکمان آماده کرد و بوستم کاران کل همو لایک و دوریان داداتو دیواری بلیسی آبلو خیداون خو اگر هاوار بکن لآزارو تینویتی دا او آود درین با آوی چی گرمی پیسو بان نخوش که وکو خلطه کان زایی توا ووایا او اندش گرمه دمو چاویان هل دکرو زینتو دی برژینت ای که چن خوار نوی چی تالو نخوشا چند جگو رگی چی پر لآزارا این الذین آمنوا وعملوا الصالحات اینا لا نضیع اجر من احسن عملا لولا شوا بو اوانی که براستی ایمان و باوریان هینا و کارو کرده و چاککانیان انجام داوا با دلنیابن ایما پاداشتی و کسب بزاین نادین که کردار و رفتاری جوان و پسنده اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا اوان باخکانی بهشتی عدن بویان آماده کچندها روبار ببردمیان دا جاری و روانه بازنو دست بندو ساعتی آلتونیان لدزده کرد پوشاچی سوزی جوان دا پوشن کدو تویا چینی جروا او ریشمی استورا چینی سروا او ریشمی تنکا جاب کمالی شادیوا لسر کرسی و قنف الرازا و کان شانیان داداوا براسی و بختورانا چاکترین و جوانترین و خوشترین پاداشان دست کوتوها هاو ریل لگل خوشترین و سازگارترین جه گو ریگدا وضرب لهم مثل الرجلین جعلنا لأحدهما جنتین من اعناب و حففناهما بنخل و جعلنا بینهما زرعا درباره دوزخیان و بهشتیان ای محمد نمونهان با بهن رو بدو پیاو که چه چان من کرد و بخاونی دو باخی رزو دوری هر دو باخه کمان بدار خورما تنی وو لنوانیان دا باخ و بستان من فراهم هن هوا کلت الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منه شیئا وفجرنا خلالهما نهرا هر دو باخه کش میوی چا چیان برهم هینا وو، هیچ چیان لی خسار نبوو، لنوان هر دو باخه کش دا ربار اکمان هل قولان دوا. وکان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا واعز نفرا. جاو خاون باخه زور سروت سامانی تری هبو. کابره خوان باخ غراب و بسامانه کهی باید بها ولا هجار ایمان داره کهی ود کاته گفتگوی لگل داده کرد من سامانی زور زیاترم هیل تو مالو من دالیشم به هستر لوانی تو و دخل جنته و هو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبید هذه ابدا روژک چوب و سردانی یچیک لباخکانی لگلها ولکی دا لکاتک دا که استمکار بو لخوی بهوی لخو بایی بونیوا بویا لبرخوی ووتی گمان نابم که ام باخو باخاتا هر جیز لناو بچید و ما اظن الساعت قائمتا ولئن رددت الى ربی لأجدن خیرا منها منقلبا واج نازانم قیامت برپاد بید سوین بخدا اگر بمجرن و بولای پروردگارم دوای مردنم او دل نیام کلای اویش جه گو ری گو چندها باخی رازاوی لما باشترم بو آماده کراوا قال له صاحبه و هو يحاوره اکفرت بالذی خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا هاولا ايمان داركي لكاتيك داك كفتوغوي لغل دادك ربيوت ايا باورد نماو بوزاتي كسرتا توي لخاك دروس كردوا لو دوان نطفيك بويت پاشان كردتي بپياو لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا بلام من دلم كا الله بده هنری همو بونور هر او پروردگار ما هیچ جور هاولو شریچک بو او پروردگارم بریار نادم. ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا دبواكاتيك تشويتنا وباخكتا وبدوتايا ما شاء الله هرشي خدا ويستي لسر بيت هر أو بيش ديت أم همو الناس نعمتا بخششي خدايو بهركز بيويت دي بخشيت هيتش هزو توانايك بو هيتش كز نيا تنها بهوي خدا والنبيت اگر تو من دبينيت مالو سامانو نوملتو كم ترى فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا او نزیک و امیدوارم پروردگارم لو باخی تو چاکترم پی ببخشید لدنیا دا یا لقیامت دا بلای چیش لآسمان و بو باخه کب بنیره تو بی کات زویه چی روت و خلیسکو وشک او یصبح ماؤها غورا فلن تستطیع له طلبا یا خود دور نیا اوی باخه کر رو بچی تو هرجيز نتوانيد بدستي بهينيت وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا سرنجام پیش بینی هاولي خدا ناسي هاتدي سروتو ساماني ببادراو لنوبرا اینجا بدم آخو داخو هناسی ساردوا دستی دادا بیگ داو لسرو مصرفی که تیدا کردبو لکات اگ دا باخک بسر یک دا تپیبو لجی خوی دا کاولبو او ساده ویت خوزگ من هیت جورها ولیکم بو خدا بریار ندایا باوری دا مزراوم تنها بوهبوایا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا يترهيج دستو تاقميق نبود جغل لخدا فرياي بكويتو لخشمي خدا دربازي بكات سركوتوج نبو هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا آلو كاتانا داو لو جور حالانا دا يارمتيو كومك تنها لخدا پروردگاري حق و راستو درست ورد جيريت هرخوي چاكترين پاداش تياما دا کردوا چاكترين سرنزاميش چاوري بختورانا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا أي پیغمبر نمونان بو بهن روا كجياني دنيا وك او آوي باران وايا كلا اسمان ودي بارينينو روشي زبي بهوي وبيك دادين لدواي ماويشي كم هم او روكو جو جايا دبيتا پوشو پلاشيشي وردو خاش رشباب بملا ولادا بلاوي دكاتوا خداي قورش هميشو بردوام دصلاتي بسر هم مشتك داهيا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا مالو سامانو وچا زينتو جوانين بوجياني دنيا بلام دلنيا بن کرده وچاكا كان كبر هميان دمينتوا پاداشتیان چاکتر اللای پروردگار تو امیدو هیوای چاکتریشی لیده کرد بو خاونکانیان و یوم نسیر الجبال و تر الارض بارزتا و حشرناهم فلم نغادر منهم احدا روژیک دیت کچیوکان لجیگی خویان حل دکنینو گوشو کناری زوی بزقی دبینید لکاتک دا همو خلچیش من کو کردوتو و کسیش من لی بجه نهشتون. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. او رجا سرجم نوي آدم ريز كراون لبردم پروردگاردا خداي گورا روبا كافران دفرميت سوين بيت واهاتنا و بولامان هر وق لسرتادا درسمان کردون بروتي بي مالو سامانو اتادواي لحالك دا كأي وق گمان تانوابو واشتان داود كهر جيز كاتك من دياري نكردوا بولي پرسين وطان. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. نامي كردوي هركز دادن ريت إيمان داران دل خوشن بلام تاوان باران دبینید دل لرزو دل راوچهانا لکارو کردوی ناپسندی تومار کراویان بوی دلین هاوار لئیما امنا مودوسیه یت چیا هیچ گناهشی وردو درشت بجه ناهیلیت بلکو هموی تومار کردوا او خلکه هرچیان کردوا بدنگو رنگوا آماده بگمان پروردگاری تو ستم لهیچ کز ناکات. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. ای مکاتک بفرشته کان من ود سجده برن بو آدم هر همو سجده ام بر جگل ابلیس کل دستی پر یکان بو بهوی اول لفرمانی پر وردگاری یا خیبو آیا روایه که او نوکی بکن پال پشتو یارو یا وری خوتان لجیاتی من لحالك دا اوان دجمنی همیشه ایوان ای کچند کاری چی خرابو نا روایه بوستم کاران کل جاتی خدا دجمنی چی وک شیطانیان دانا وو جوی رای لیدکن. ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ونبید من لکاتی دروس کردنی آسمان کانو زویدا اوانم آماده کرد بید بگره حتا لدروز بونی خوش یا ناگادار نین. براستی من هر جیز اوانی خلق گمرادکن نم کردو بیارمتی داری خومو پشتم پی نبستون. و یوم یقول نادو شرکائی الذین زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. روجك ديت كخدا لها والقران دبرسيتو بيان دليت كوا او شريكو ها ولاني كبو منتان بالريار ددا زابان جان ليدكن وها واريان ليدكن بلام بسودا هر ولامي شان نادنوا يتربو همشه سزاي سخط دخين النيوان يانوا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ألو جير خوار ندا تاوان باران دو زخ دبين نو دلنيان بيقمان دسن الناوي وتي كلي دبن هيتس بناقاو كلي نيشجنيا كلي درباز بن. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. سوين بخدا بيقمان امال لم قرآن دا لهمو زورا نمونيك من هنا وتوبو خلچي تا پندو آموشگاري ليور بگرن لكاتك دا انسان لهموشتك زياتر مجادلة دكاتو لشد كوليتوا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا خلچی خدا ناس هیچ شتیگ نبوت کوسب لرهان دا تا باور بهنن کاته که هدایتیان بر روانه کراو داوای لی خوشبون بکن لپروردگاریان مگر تنها و نبید که آسای پیشینان بسریان دا بسپید بلناو بردنیان یا خود سزار رو بر رویان بیتوا لقیامت دا وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا اما پیغمبران تنها بمجددرو ترسینر نبید نانیرین کچیوانی کافرو بباوربون هر مجادلو دنبازی دکن ببلگی پرو پوت بو اوی حق و راستی بطالب کنو بیت رازینن هروها آیتو فرمان کانی منو اوی اوانی پی هوشیار کراوتوا کردویان بگالتا ومن اظلم ممن ذکر بی آیات ربه فاعرض عنها ونسی ما قدمت یدا انا جعلنا على قلوبهم اکنة ان يفقهوه وفی آذانهم وقرا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا چه لوستم کارتر که آداوری کرابید با آیتو فرمانکانی پروردگاری کچی روی لیور جراونو لوتی برز گرتوو اوشی لیاد کردو کت دست پیش خریچی کردو لگناهو تاوان ایم براستی پردمان هنو بسر دلیان دا تا لآیتکانی ایم تینگنو قرسیو کرشمان کردو تجویانو خو اگر بان جان بکید بور ربازی هدایت و دینداری او هر جی زوان او هدایت ور ناگرن و ربک الغفور ذو الرحمه لو یؤاخذهم بما کسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن یجدوا من دونه موئلا پروردگاری تو لی خوش بو خاونی الرحمت و مهربانیا اگر بکردوی و خلق بکاد همویان بخیر آیی دا پیچیتا و بس زای سخت دایان دا گرید بلکو کاتی دیاری کرویان بو هیا هر کاتی اگ یه خی پیگرتن هر جیز پنای چیان دزنا کوید بیجگل لپنای خدا و تلک القرا اهلکناهم لما ظلموا و جعلنا لمهلکهم موعدا او تو شارو شارو سکانا که باسیان تان بیستوا یا خود بچاوی خودتان دی بینن لناو من بردونو کاول من کردون کاتی کدانشتوانی استمیان کردوو بولناو بردنیان کاتی دیاری کرو من بریار داوا و اذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرین او امضی حقوبا یادیان بینا کاتی موسى بها ولی لاوی خویود من کل نادمو در روم اگر چندها روشم پی بچید تا دگم اوشوینی کدو در یاکی یک دگرن یان دگم انجام یا خود ماویی چی زور در رومو دگرم خدای گوره وستویتی موسا پیغمبر علیه السلام تیب گیند که بندی هیا لبواری ترده شارزان لبرور رین مویی کردود تا بگرد بشوین او جور کسان دو لوانیش سود ور بگرید فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا كاتي قيشنا اوشويني كدو درياك بيك دغن ما سيكيان كالغل خوان دا هليان قرتبو بوتو يشوي سفر فراموشيان كردبو اويش هلبزي بوو ريقي ناو درياي بو خوي قرتبر فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا جاكاتيك تيبرين لو شوينو لا زيشي تر لايان دا موسابها والقيود آده خوار نكمان بهنا چون كبراسي لم سفرمان دا زور هلاكو من دوبوين قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا لا وكوتي اگر لبيرد بيد او كاتي كتوين سر برد گورك بو حوانوا من بيرم تو باسي ماس يكد بو بكم كسيج لبيري نبرد مو شيطان نبيد كبوتي باز بكم لراستي دا او ماسيا زندو بو و بشوي چي زور سير خوي كرد بناو دريادا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا موسى وتي هر اوبو كئم الدمانويست واتا دبو آلو شوينداد شاور ريبو اينايا اتر بناتاري قران وبو او شويني كبجيان هشتبو فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما لبه ببندهيق لبندكاني ايما اشنابو كلا رحمتي تايبتي خومان بهرور من كردبو زانستو زانياري تايبتي خومان من بيبخشيبو قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا موسى بيوت أيا مولتم دديد كشويند بكوم تا لو زانستو زانياري بيت بخشراوا منيش بهر دار بكيت قال إنك لن تستطيع معي صبرا زانا كوتي براستي تو هرجيز ناتواند لقل من دا خورا قربيت بيدنگ بيد بران بر رفتار و كردارم چونك من شتي سر سرهن اردكمو تولن هين يكي تين آگيت وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا جا چون خود اگريد لبران بر شتيك وك حوالد لينيو امسرو او سري نازانيت قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا موسى وتي دم بينيت اگر خدا ويستي لسر بيت خورا قردبمو لهيج فرمانيك الدرناتشم قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا زانا كوتي جاگر شوينم كوتيت او پرسيارم لهيت شتي لمكا هتا خوم لنهين يكي آقادارد نكم فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا هتا كاتيك بيكا ودرتنو سواري كشت يكبون زانا كا دستي كرد بكون كردنو عيب دار كردني موسى خوي بينا جيراوتي باشا آخر اوتو امكشت يكوندكيت دتويد هرسي سرنشينكاني هيا نقمي بكيت سوين بخدا براستي كاريشي ناشايستي قورت كرت قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا زانا كوتي نموت تو هرجيز ناتواند لقل من دا خورا قربيت قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا موسى وتي له مقرى تونك مرجكا فراموش كردو فيربوني أمزان ياري كدمي ويدلتو وفيربم لسرم قرسو قران مكا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا دوائي دابزين سروشكاني كوتنا ري حتى قيشنا من دالك زاناكا قرتي وكشتي مساوتي سيرا او بوتي كسيشي بي قناهد كشت بي اوي او تاوانيشي واي كرد بيتو شايستي كشتن بيت سوين بخدا براسي كاريشي ناپسندو ناروات انجام دا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا زانا كوتي پيم نوتيد كبراسي تو هرجيز ناتواند لقل من دا آرام بگريتو دان بخود دا بگريت قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا موسى وتي اگر دوای اما پرسیاری هر شتیشی ترم نکردید او هاوریتیم مکا براسی برای من ما فی خوتو للاین منو لیه بورد راوید چون که من با آسانی لحل سکوتی تو تیناگم فانطلقا حتی اذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا پاشان درچونو رویشتن حتا گیشن ناو خلچی شاروچ که یک برسیان بو داوی خورا چن لا خلک که کرد کچی دستیان نا بر رویان و میوانداریان لیا نکردن او سال ناو شارک دا دیواری چن بدی کرد خریگ بو دروخا بلام زاناکا حالی چنی و چاچی کرده و برزی کرده و موسا و تی اگر بدویستایا او کریه کد برام بر امکار ورده گرد دمان دا بخوراکو پیتیار دبوین قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا زانا كوتي اترا ليرا بدواوا كاتي جابنا وينيواني منو تويا من تاويش ترتوى قادار دكم لا حقيقتو سر انجامي وشتاني كنتواني آرام بقريد لبرام بريانوا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا أو كشتي عيب دارم كرت سن هجارك خاوني بون لدر يادا كاريان دكرت جامنيش ويستم عيب داري بكم لكاتك دا لو ناودا پاشايك هبو كهمو كشتيكي تاكو ريكو بيكي دا جير دا كرت وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا من دالكش كشتم دايكو باوكيكي ايمان داري هبو ترساين لوي كا بسركشي و بيديني و خدا نناسي هلاكو من دويان بكات چونك هر لأستاوا سركشي و لاساري پيو ديار بو فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما بوكارمان ويستمان كا پروردگاريان لجياتي او پاکتر و چاکتریان پی ببخشیتو بمندالشی خاون بزیو مهربان تر بهروریان بکاد مندالکش بهشتی بید و اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینة و کان تحته کنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا ديوارکش کچاکم کردوا خاوانکی دو من دالی هتیوی شارو چکا کبون لجیری دا گنزینه چی زیر و زیویان هبو کباوچان بوی شار دبونوا اگر جمان پیندایا بارانو لافاو دری دخستو او خلک رزیلی کمیوان داریان لینه کردین دستیان دکوت باوچی و دو من دالش خدا ناسو چاک بو جا پروردگار دویستی کاتیک گنجینکان دست بکوید که گورو بهیزبن او سادری بهینن امش وکو رحمتی چی تایبتی للاین پروردگار توا لبرخاطری باوچیان دلنیاش با که همو او کارانم لخوون نکردوا ایتر او بو رازو نهینی اوشتانی که خود بو ندجیرا کاتیک انجامم ددان وَيَسْأَلُونَكَ عَادِ الْقَرْنَيْنِ قل سأتلو عليكم منه ذكرا درباري ذو القرنين شبر سيارد لدكن بيان بلي قوشيك لبسرهاتي أوتان بوباز دكم إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا إما تواناو دا صلاة من لزويدا بي بخشيبو بو هرشتي چي بيوستي أو سردما هو كار كيمان بو رخصان دبو فأتبع سببا أويش كالشي تواوي لهو كاركان وردقرت حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا خوي ولشكركي كوتري هتا كاتك جيشت الناو تكاني خوراوا كواده هاتا برچاو لقومي چي قراو دا روج آواد بيت لو آودا ري كود لا قومي چي خدان ناسو بيدين امش بمانود اي ذو القرنين يان اويا بسزان لنا ويان دبيت اگر لسر كفرو تاوان يان بردوان بون يان چاكيان لقل دادا كيد اگر شويني ايمانو چاكا كوتن قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا ذو القرنين وتي بيقمان أوي استمكار بيت إيما السزايد دين لو دوايش كقرراي وبولاي پروردگاري سزايشي زور سختو گراني دادات وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا بلام أوي إيمان باور بهنيتو كارو كردوي تشاكا أنجام بداد أو پاداشي تشاك بو أوا لمو دوا قصي خوشو فرماني آسانو كاري سوچي دادين بسردا لو دوا كلشي تواوي لهو كاركان ورقرتو بشوين ياندا قرا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا هتا كاتيك قيشتن ناوتي خور هلاتي دور بيني خور هل ديد لسر قوميك كپنا قيشان نية تالتيني خويان بپاريزن كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا هربو شوية الرفتاري كرت كالقل خلچي الرج آوادا كردي بيقمان ايما بتواوي آقا داربوين لو كارو كردواني كأنجامي دادا ثم أتبع سببا لو دوا هردس برداري هو كارا كان نبو بشوين ياندا قرا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا حتى كاتك جيشتن نيوان هردو بربستكا كالنيوان يندا قومك هبو كالهيج قسيك تيند جيشتن مگر زور بدقمن قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا كاتك دا صلاتي ذو القرنين يان بيني وتيان أي ذو القرنين براستي يأجوج ومأجوج توي خراب وتاوان دا تشين لزويدا آیا خرجیکو پاره یکت با کوب کی نوا تا بر بستگل نوان ایم و آمان داد دروز بکید؟ قال ما مکنی فيه ربی خیر فاعینونی بقوة اجعل بینکم و بینهم ردما ذو القرنین وتی او دا صلاتو زانیاری وشتانی پروردگارم پی بخشیوم چاک ترب بو من لپارو سامان جائوا بهزي بازو يارمتين بدن تا بربستيشي بهز لنوان ايوو اوان دا دروز بكم آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا پرچه آسنم و بهن نو کلکی بکن حتا امبرو او بری هردو چه وکی پر کرد. او سا فرمانی دا تا با مشد ما فو بکن لو آگری کل جری دا کرابوا. حتا کاتگ هموی کرد با آگر. انجا ذو القرنین وطی. آدیم مسی توام بو بهنن تا بی کم بسری دا. مثل گل آسن دا تکل بکرد پیک هاتی چی بهزی لی دروز دبید. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا أو سائتر يأجوج مأجوج نتوانيان سربكون نتوانيان كناو دريبكن قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا اوسا ذو القرنين وتي دروس كرني امبر بس الرحمه يقبول لاين پروردگار موا اینجا کاتیک پروردگارم بر یاری تیک دانی بداد وردو خاشی دکاد بگمان بلینی پروردگارم حقیقتو راستقینه وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا لو رجا بدوا وازمان لهنان تا وكشبول بناو يكدابين ياخد وازمان لهنان بو او رجي كبر بستكدش چيتو ببلا وكو لشاو دين دريو شبول ددن بناو يكدا كي يشيكا لنشان كاني كوتاي هاتني دنيا او سافود كريد بصور دا بو هوي وهر همو خلشي بتواوي كودا كينوا بو محاسب و ليبرسينوا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا يترو الرجاء دو زخ نشاني كافران ددينو بتواوي دري دخين هموش يعني تدا كودا كينوا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا وانيك پرده بسر چاوين داها تبو نان دویز نشان کانی دا صلات داری ایم ببینو یادی ایم بکنو توانای بستنی قرآنی ایمیان نبو حزیان لی ندکر أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا أيا أواني كافروا بباوربون وادزانن كهروا بيان دچت السرو تاو پوشيان ليدكين لکاتیک ده که اوان بندکانی ایمه دکن یارو یاوری خویانو پشت باوان دبسنو ایمه فراموش دکن اوانه بابزانن که براستی ایمه دو زخمه نامه دکردو بو بباوران کنوی داد بزنو نشت جیده بن قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا ای محمد پیان بله آیا حوالی او کسانتان بدمه کل کارو کردویان ده زور زرر مندو خسارد مندن الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أوانا أو كسانا كهولو كوششيان لجياني دنيا دا بزايو بهدرتوا بمرجيك وايان دزاني كبراستي كاري تشاك دكنو كردوي الرواء انجام ددن أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا أولئك كسانك كباوريان ببلغو نشانكاني پروردگاريان نبوو بنيازي آماد بوني بردن بارقاي خدائي نبون اترهمو كارو كردو كانيان بنرخو پوز بووا لروجي قيامتش دا هيد جار بايخو نرخي چان بوداناني ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا اوانا پاداشتيان آگري دوزخا بهوي اوي كباوريان نبو قال تجاريان ببلغو نشان كانوا پیغمبراني اي مكرد إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا براستي أواني كإيمان باوريان هناو كردوات شاك كانيان انجام داوا إما هر لزو وبهشتي فردوس من بو آما دكردون تالوه دابزنو جياني كامراني تيدا برنسر خالدين فيها لا يبغون عنها حولا جانيان تيدا بردوامو نبراويا نايانويت بقوية زرين وبوشويني جيتر لبرتاويان ناكويت قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا پیان بله، اگر دریا هموی مرکب بیتو، زانستو زانیاری پروردگار می پیبنو سرایا، دریا تواو دبو، پیش اوی زانستو زانیاری پروردگارم تواو ببیت، اگر چندها اوانده تر دریاش بهنو، بی کنم مرکب، چون که زانستو زانیاری پروردگار، کتایی نایو بی سنورا. قل انما انا بشرم مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ای پیغمبر پیان بله براسی من تنها آدمی زاده کم وکو ایوه بلام اونده هیا وحی و نگام بودید ام راستیتان تیب گینم که بگو من خدای ایوه خدایشی تاکو تنهایا جا اوی دیوید بدی داری پروردگاری شاد بید بخوش نو دیوه با کارو کردوی چاکو دروست انجام بداتو به هیچ شویگ لپرست نیده هیچ کسیگ نکات هاولو شریک بوی.